القرآن والسنة. أخبرنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا أحمد بن جعفر بن سلم قال أخبرنا أحمد بن موسى الجوهري قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كتاب الله وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه وجعل في اتباعه طاعته وفي العنود عن اتباعها معصيته التي لم يعذر بها خلقا ولم يجعل له من ترك اتباع سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجا وما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فبحكم الله سنه وكذلك أخبرنا الله تعالى في قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. أخبرنا القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي قال أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيري قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. أخبرنا أبو الفرج عبد السلام بن عبد الوهاب القرشي قال أخبرنا سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني قال حدثنا أبو يزيد القراطيسي قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني الحسن بن جابر وأخبرنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن يوسف العلاف واللفظ له قال حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن النجاد إملاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا أبو صالح قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني ابن جابر أنه سمع المقدام صاحب النبي صلى الله عليه وسلم يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء يوم خيبر منها الحمار الأهلي وقال يوشك بالرجل متكئ على أريكته يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل. أخبرنا الحسين بن عمر بن برهان الغزال وعبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا عباس بن عبد الله الترقفي قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا وفي حديث السكري حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن مروان بن رؤبة أنه حدثه عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد كرب الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتيت الكتاب وما يعدله يعني مثله يوشك شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم هذا الكتاب فما كان فيه من حلال أحللناه وما كان من حرام حرمناه ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها وأيما رجل أضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. أخبرنا عبد السلام بن عبد الوهاب قال أخبرنا سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو المغيرة قال سليمان وحدثنا أبو زرعة هو الدمشقي قال حدثنا أبو اليمان وعلي بن عياش قال وحدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قالوا حدثنا حريز بن عثمان وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي طاهر الدقاق قال حدثنا أحمد بن سلمان النجاد قال حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث قال حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف الجرشي عن المقدام بن معد كرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه زاد الطبراني ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ثم اتفقا ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي ولا كل ذي ناب من السباع ولا لقطة معاهد. أو قال ولا لقطة معاهد، وقال الطبراني لقطة مال معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يطالبهم، وقال النجاد أن يعقبهم، وقال جميعا بمثل قراه. أخبرنا أبو القاسم عبيد الله بن محمد بن عبيد الله النجار قال أخبرنا عبيد الله بن محمد بن سليمان المخرمي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن أيوب الدقاق، وأخبرنا الحسن بن علي الجوهري قال أخبرنا علي بن محمد بن لؤلؤ الوراق قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن ميسور النميري عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أحدكم أن يقول هذا كتاب الله ما كان فيه حلالا أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا من بلغه عني حديث فكذب به فقد كذب ثلاثة، كذب الله ورسوله وكذب الذي جاء به. لفظ حديث النجاد حدثني مسعود بن ناصر السجزي قال أخبرنا علي بن بشر السجستاني قال حدثنا محمد بن الحسين الآبري قال الآبري قال أخبرني أحمد بن محمد بن الأزهر قال سمعت أبا موسى يعني الزمن يقول سمعت المعتمر بن سليمان يقول سمعت أبي يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كالتنزيل، وقال ابن الأزهر سمعت أبا موسى يقول سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مثل كلام الله عز وجل.